في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. اغتنم جدة الزمان الجديد، واجعل المهرجان أيمن عيدي. لا تعطل يوم السرور ولا الريحان والراح والفعال الحميد. واصطبحها وردية، فإذا حثت تبينت وردها في الخدود. وخذ الكأس من يدي كل مياس الخطى، مخطف الحشى مقودي. مثل قد القضيب إن هز عطفيه، ومثل الغزال في حسن جيدي. ما رأينا الوجوه تحسن إن لم يتصل حسنها بحسن القدود. حبذا مجلس تدور علينا فيه كأسان بين ناي وعودي. من شراب يعافه المسلم العفو، وتحظى به أكف اليهود. بارك الله للخليفة في العيد، وفي كل طارف وتليد. نحن في ظل أرحم الناس بالناس، وأولاهم ببأس وجود. صفوة الله وابن عم نبي الله، وابن المهدي وابن الرشيد. كل يوم نراه فيه معافا سالما، فهو عندنا يوم عيدي. هو شمس الضحى إذا أظلم الخطب، وبدر الدجى وسعد السعود. يا بني هاشم ابن عبد مناف، نسبة حبها من التوحيد. أنتم خير سادة يا بني العباس، فابقوا ونحن خير عبيد. نحن أشياعكم من أهل خراسان، أولو قوة وبأس شديد. نحن أبناء هذه الخرق السود، وأهل التشيع المحمود. إن رضيتم أمرا رضينا، وإن تأبوا أبينا لكم إباء الأسود. لا نوالي لكم عدوا، ولا نحمل ضغنا على الولي الودود. حسبنا الله والخليفة من بعد، ومن بعده ولاة العهود. غرس كفيك يا ابن عم رسول الله، أنشأتني وأورقت عودي. أنت كثرت حاسدي، وقد كنت زمانا لا أهتدي لحسودي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.